حنت يداي إلى مساس يداها وشكى الفؤاد إلي من فرقاها روسية الشفتين لا ترضى سوى تقبيل كل منافق يلقاها ذهبية الأسنان حين تبسمت سقط الرجال لخوفهم إياها إن أغمز الأرداف تبدي تغنجا لحيائها لله در حيا يا رب عجل بالوصال فإنني متألم والنفس قد أعيا طول القعود عن اللقاء فهل لنا من موعد معها لكي نلقاها يا أيها الحاجي لا تشفق على قلبي فإني مغرم بهواه فاسمح لنا كيما نقابل حبنا والله إني لا أريد سواه.